بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نواصل بإذنه تعالى اليوم ما توقفنا عنده في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقد توقفنا في الحصة الماضية أو انتهينا في الحصة الماضية من قول الناظم رحمه الله: وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. وقد ذكرنا أن هذه هي القاعدة المنسلة من الألف المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف، لأن ذكرنا أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: قسم للراء المنفردة أي راء واحدة وقع قبلها ألف، وهذه الراء المتكررة أي بمعنى أن الألف وقعت بين رأين، فلذلك قال: وإضجاع ذي رأين ذي رأين. وقد ذكرنا أن لم يرد في القرآن الكريم من هذه القاعدة إلا ثلاث كلمات، وهذه الكلمات طبعا ذكرنا أنها لو أن تكون مجرورة أي الراء فيها المتطرفة تكون حركتها حركة الكسرة. فذكرنا أن هناك كلمة الأشرار صحيح، وقد وردت في سورة صاد في الآية 62 أحسنت، وذكرنا أن هناك كلمة الأبرار التي وردت في ثلاثة مواضع وهي أيوة المطففين نعم، ثم كلمة القرار وردت بالأل التعريف وردت من غير أل التعريف أي بالنكرة والمعرفة، فوردت في المعرفة في موضع واحد في غافر 39 نعم، وثم قرار وردت في أربعة مواضع نعم، إبراهيم المؤمنون المرسلات نعم المؤمنون في موضعين نعم. إذن هذه الكلمة التي مرت معنا في الحصة الماضية، ثم ذكرنا حكم القراء عليها أي من هو الذي يميل ومن هو الذي يقلل ومن هو الذي يفتح. فالناظم رحمه الله عادة أو أسلوب الناظم رحمه الله في أبياته في هذا الحرز يذكر ما يخالف الأصل عادة، أو أحيانا يحصر القليل ويترك الكثير، لأنه قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء تفضلا نعم. فإذا في هذا البيت ذكرنا من يقرأ بالإيمان ومن يقرأ بالتقليل، وترك من يقرأ بالفتح، فهم الباقون. إذن فإذا من قرأ بالإمالة في قوله حج رواته نعم أبو عمرو البصري والراء الكسائي، وكيف علمنا أنهما يميلان إمالة كبرى من قوله إضجاع حسن، وإضجاع ذكرنا أنها إيش أنها الإمالة الكبرى وهي من مرادفات الإمالة، وأتت معنا عندما أخذنا في أول سورة آل عمران وإضجاع توراة صح نعم رد حسنه فمرت معنا. إذن حج رواته وهما أبو عمرو البصري والكسائي لهما الإمالة قولا واحدا. بالنسبة لأبي عمرو البصري هو كان في أصله في الراء المجرورة المسبوقة بألف صح، لأنها من حميدا. أما الكسائي دخل نعم دخل معهم أبو الحارث لأنها تدعى حميدا، فإذا الآن ذي الرأين فهي لأبي عمرو والكسائي كاملا برواته نعم. ثم أتانا وذكر لنا من يقرأ بالتقليل. من قرأ بالتقليل؟ أيوة جوارش وفحمزة. جادل فيصل قال كالأبراري والتقليل جادل فيصل. نعم. إذن ورش والإمام حمزة لهما التقليل في هذه المسألة. فورش رحمه الله على قاعدته لأنه يقلل الراء المتطرفة المجهورة التي سبقت بألف لقوله لقول الناظم رحمه الله وورش جميع الباب كان مقللا. دخل الآن من معه؟ دخل معه الإمام حمزة. والإمام حمزة يعني كان له تقليل في ذات في الراء المتطرفة المسبوقة بألف صح؟ ولكن كان له إيش؟ أيوة في كلمتين فقط وهما البواري والقهاري. الإمام حمزة رحمه الله الشيخ نايف له الإمالة الكبرى يعني هو من أصحاب الإمالة الكبرى بل هو نقول رأس هذا الباب رأس هذا هو والإمام الكسائي. ولذلك لما ذكرنا في بداية الباب فقال وحمزة منهم والكسائي بعده حتى الناظم رحمه الله يعني نعم قدم الإمام حمزة وقال والكسائي بعده لأن الكسائي أيوة قرأ على الإمام حمزة فأخذ الإمالة من الإمام حمزة وأخذ من غيره طبعا ثم اختار له قراءة فأصبح صاحب قراءة. ولكن الإمام الكسائي الإمام حمزة رحمه الله له من التقليل والكسائي ليس له في التقليل شيء. الكسائي راويين لا يقع بالتقليل فقط التقليل الآن الذي يمر معنا عند الإمام حمزة في ذي الرائين وفي كلمتي القهاري والبواري ها والكلمة الثالثة أيوة أحسنت كلمة التوراة. إذا الإمام حمزة له الإمالة الكبرى إلا في ثلاثة مسائل أو نقول في ثلاث كلمات أو إذا حبينا نقول نعم أحسنت في ست كلمات البواري القهاري الأبراري الأشراري ها؟ القراري هي والنكرة وثم التوراة. هذه للإمام حمزة. باقي المسائل إذا قلت للإمام حمزة أعلم أنها إمالة كبرى. واضح هذه المسألة إن شاء الله؟ نعم. أما ورش لاحظ أن الباب كله كان عنده إيش؟ تقليل إلا موضع واحد الحروف المقطعة أيوة فيها من سورة طه قرأ بالإمالة الكبرى. إذن هناك من يمتاز بالتقليل كورش هناك من وله الإمالة ولكن في كلمة واحدة ومن هناك من يمتاز بالإمالة ودخل بالتقليل في هذه الكلمات الست وفي مواضعها المعروفة. ثم عندنا كذلك من يقرأ بالتقليل والإمالة ولاحظنا احنا فيما سبق في بعض أبو عمرو البصري له مسائل بالتقليل وله مسائل بالإمالة. ما هي مسائل التقليل عنده عند أبي عمرو البصري؟ من يستطيع أن يتذكر أين يقلل الإمام أبو عمرو البصري؟ ألفات التأنيث. أيوة في أي ألفات التأنيث؟ أيوة نعم نعم مثلثة الفاء من فعل وفعل وفعلاء وبشرط أن لا تكون طبعا داخلة من ذوات الراء أي لا تكون يعني نهاية الراء بعدها ألف التأنيث يعني كذكرى وبشرى وغيرها. نعم. ثم كذلك هذا موضع للتقليل عنده ها وضح رؤوس الآية كذلك إلا راءه ما اعتلى يعني ما على ذوات الراء. إذن هاي موضعين عنده إيش؟ عنده التقليل عند أبي عمرو البصري. أيضا كلمة بشرى أيوة وكلمة بشراية له وجه فيها صح أيوة. إذن عندنا هو يقلل في مواضع أو في مسائل ويمين في مسائل أخرى. يعني أول مثل هذه الأمور إحنا ما يعني تمر علينا أو ننساها بارك الله فيكم، لأن فعلا باب الإمالة هو تقريبا من أطول الأبواب، من أطول الأبواب، ولكن إذا رتبت إن شاء الله فإن شاء الله يعني كل راوي أو لكل قاعدة من يقرأ بهذه على القواعد كما أخذنا إن شاء الله القواعد الثمان، ستة لما كان سببه الياء وما كان سببه الكسرة كانت معنا قاعدتين فقط وهي التي مرت معنا في قراءة الإمام حمزة وكيف الثلاثي غير زارت بماض أمل، والآن هي الراء المجرورة المتطرفة المسبوقة بألف سواء كان في رأين أو رأ واحد. هذه ما كان معنا في الحصة الماضية. نأتي اليوم إن شاء الله وهو طبعا قبل أن يختم الباب الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر بعض الانفرادات، وذكر بعض الانفرادات داخل القواعد، ولكن هذه الانفرادات لم تأتي على شيء من القواعد إلا اللهم ممكن كلمة أو كلمتين، البعض أدخلها في القواعد، ولكن أغلب ما يرد معنا في هذه الأبيات الآن هي ليست من القواعد التي مرت، فهي انفرادات إذن فهي تنفرد. والأمر الثاني هذه الكلمات التي سوف تمر معنا الإمالة سوف تكون بسبب الكسرة، بسبب الكسرة تقريبا 26 كلمة سوف يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه الأبيات الستة أو السبع إن شاء الله بتأتينا، فيها انفرادات لبعض القراء. وبالمناسبة كذلك يعني هذه الكلمات التي سوف تذكر الآن عندما يذكر القارئ معها فقط يخص هذا القارئ، ليس كما أخذنا في السابق مثلا كان يذكر مثلا للإمام حمزة والكسائي ثم نقول سيندرج معه ورش بالتقليل أو بالخلف كذا، لا كلمات خاصة، كلمات خاصة خلاص. إذا قلنا أن هذه الكلمة لفلان فاعلم أن لا يقرأ شخص آخر أو من الرواة أو من القراء معه هذه الكلمة، فهو منفردا فيها. فنأتي إلى أول كلمة أو أول بيت، ماذا قال؟ قال وإضجاع أنصاري تميم وسارعوا نسارع والباري وبارئكم تلا، كلهم شيخ رب كلهم بسبب الكسرة، كلهم بسبب الكسرة. وبنلاحظ الحين إن شاء الله بنشوف أن كلها أتت وكان السبب فيها ماذا؟ كان السبب فيها الكسرة. قال وإضجاع، كان إضجاع قبل قليل بينا أنها معناها إيش؟ معناها الإمالة، والإمالة أي إمالة؟ إمالة كبرى، أحسن. قال أنصاري، هذه الكلمة الأولى، وكلمة أنصاري وردت في موضعين، الموضع الأول سورة آل عمران الآية 52 قال من أنصاري إلى الله، وسورة الصف نعم قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، الآية 14 سورة الصف، إيه آل عمران آية 52، والموضع الثاني وهو سورة الصف الآية 14. نلاحظ في هذه بارك الله فيكم أن الراء وقعت عين الكلمة أو لام الكلمة، لام الكلمة، وكانت الراء إيش حركة الكسرة، نعم، وقبلها ألف. فمنهم من قال هي لابد أن تدخل في ماذا؟ تدخل في قاعدة تدعى حميدا، تدخل في قاعدة تدعى حميدا، ولكن قلنا بما أن الياء أتت جعلتها غير متطرفة، نعم. ومنهم من قال أن هذه الإعراب يقع على الياء وليس على الراء، الإعراب يقع على الياء وليس على الراء، فإذا هي فيها بعض المسائل بينه وبين قول الناظم رحمه الله وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر، فأفردها الناظم رحمه الله. والأمر الآخر أن هي خرجت عن قاعدة القراء، فالذي قرأها بالإيمان قولا واحدا وهو تميم، تميم وهو حرف التاء. أيوة محل اليوم حسن جزاك الله خير. نعم. وتميم طبعا كما قال بعض أهل العلم والشراح قالوا أن تميم أي إلى يعني يشير إلى تمام الإضجاع أي تمام الإمالة في هذه الكلمة وكماله ونزاهته من النقض لصحته أو لصحة نقله. تميم أي من باب التمام، لأنها نقلها الإمام الراوي الدوري عن الإمام الكسائي. وهنا سبحان الله يعني مرت معنا مسألة في جلسة أخرى، كنا في باب هاء الكناية في شرح الدروس الصباحية، فلما أتينا إلى مسألة في هاء الكناية في كلمة أرجه وأخاه، فالبعض ماذا قال عندما قلنا أن الدوري الكسائي هو نفسه الدوري عن أبي عمرو البصري، هو شخص واحد صح، هو رجل واحد، ولكن عندما يروي عن الدوري عن الكسائي يختلف عن الدوري عن أبي عمرو البصري. عندما أتوا يعني بعض التلخيصات أتتني، فالدوري كاتبين له إيش؟ كاتبين له وجهان. كيف وجهان؟ له خلاف. كيف الخلاف؟ الخلاف أنه عندما يقرأ لأبي عمرو البصري هذا وجه، ولما يقرأ عنده الكسائي هذا وجه آخر. ها احنا اتفقنا سابقا إن شاء الله هذا ما يأتي في بالكم بهذه الطريقة. ها الدور الكسائي عندما يقرأ للكسائي عن الكسائي فلنعلم أنه شخص آخر، يعني الرجل واحد رحمه الله. نعم قراءة القراءة الأخرى. عندما يقرأ عن أبي عمرو البصري خلاص هو كشخص آخر. نحن نقول القارئ الواحد لما يقرأ في روايته، مشرفناتي لما في طريقة جمع الجمع نقول قالون بالوجه الأول بإسكان الميم وقصر المنفصل على سبيل المثال، نقول اعتبره من؟ اعتبره شخص آخر، كأنه قالون رقم واحد، كأنهم توائم أربعة بقصر المنفصل وإسكان الميم، بقصر الفصل وصلة الميم، بإسكان الميم والتوسط وصلة الميم والتوسط، اعتبرهم توائم، كل واحد يقرأ لحاله بهذه الطريقة، يعني ما يتبادر في ذهن الواحد إن شاء الله هذا الأمر. ننزل نرجع إلى كلمة أنصاري. إذن الإمالة فقط لمن؟ للدوري الكسائي. نعم نسمع محمد القراءة. نعم قال من أنصري إلى الله، يعني طبعا بالتوسط لأن ليس له إلا التوسط. قال من أنصري إلى الله. أحسنت أبو عبد الرحمن. قرأنا في سورة الصف قال الحواريون. أيوة قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. آخر آية تقريبا في سورة الصف. نعم أيوة اقرأ. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصري إلى الله. أحسنت. لاحظ احنا في كلمة أنصار ها ما أمل مفتوحة، تأتي نحن أنصار أيضا مرفوعة ما فيه فقط هذا. إذن نعم من كان معه مصحف خاص به الآن ينتقل إلى سورة الصف ويدون هذه الكلمة في الهامش أنها فقط أو تختص بمن؟ بالإمالة لمن؟ نعم الإمالة للدور الكسائي فقط. نعم وكذلك التي في سورة آل عمران آية 52. البعض قال طبعا كلمة تميم قالوا أنها لغة تميم. نعم لغة تميم. البعض قال بهذه الطريقة والبعض قال تميم بمعنى أي تمام الإمالة فيها من غير نقصان ومن غير رد، لأن صحة الإمالة الكبرى. نعم تمام الإمالة التي ذكرها وهي أرجاع. نعم انتهينا من هذه خلاص، ما عندنا مشكلة فيها شباب. أيوة نأتي إلى الكلمة الثانية وهي كلمة وسارعوا. كلمة وسارعوا هي الكلمة الثانية، وهي وردت في كلمة سارعوا وردت في موضع واحد من سورة آل عمران الآية 133 صح؟ أورد في موضعين سارعوا. نعم في سورة آل عمران الآية 133 فقط. نعم أيوة هذا كذلك بإمالة الألف، ونلاحظ أن الراء فيها إيش؟ مكسورة صح؟ وقبلها ألف، وهنا الراء وقعت لام أم عينا؟ لا عين. عين أيوة هنا وقعت عين الكلمة، يعني ليست على أي قاعدة من القواعد التي مرت معنا، فهي إذن خاصة لكذلك للدور الكسائي. كل الكلمات هذه بتأتينا حقيقة الدور الكسائي، وبنعرف عقب يعني مثل هذه التاءات التي وردت. هناك من قال أن الرمز فقط هو في تمثل فقط وبقيتها ليست برموز، ولكن لو يعني اختار هو كلمات تدل على الرمز. نعم ما في مشكلة بنبينها بعدين إن شاء الله. نعم إذن في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أشيخ أكرم كيف نميل؟ وسارعوا أيوة الإيمان أكثر. وسارعوا أيوة إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحسنت بارك الله فيك. أيوة نعم هذه إذن الإمالة كانت بالدور الكسائي. وسارعوا واضحة؟ واضحة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسي البعض يبدأ الإيمان من الواو وسي وي وي لا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم إذن هذه الإيمالة خاصة بالدور الكسائي سجلوها عندكم. ثم نأتي وقال نسارع، وكلمة نسارع في الخيرات ورد سورة المؤمنون الآية 56 كذلك هذه من كلمات الخاصة كذلك بالدور الكسائي. نعم المؤمنون الآية 56 أيوة يا شيخ نايف معانا إن شاء الله 56 يلا تقرأنا هذه الآية نسارع لهم في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات أيوة بالإمالة نبدأ من حركة السين. نسارع لهم في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات أيوة ونلاحظ كذلك الراء مكسورة ولكن وقعت عين الكلمة وقبلها ألف فهي لم تدخل في أحد القواعد التي مرت. والسبب ما هو؟ الكسرة. كذلك السبب هو الكسرة، وذكرنا أن كل هذه المسائل تأتي لنا هي كلها سببها تقريبا الكسرة. الكلمة التي تليها الباري أيوة الباري المصور هذه سورة الحشر نعم هو الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور أيضا نعم له الأسماء والحسنى أيوة الحشر الآية 24 آخر آية نعم سورة الحشر أيضا مروا عليها في المصاحفكم بارك الله فيكم وضعوا تحتها إشارة أنها إمالة فقط يختص بها من أيوة يختص بها التاء تدوري نعم أيوة سورة الحشر نعم أيوة من مع النشف علي هو الله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ لا بعد ما روح التقليل لأن هنا إضجاع فمعنى الإيمان الكبرى هو الله الخالق البارئ البارئ المصور بعد مرة هو الله الخالق البارئ المصور أحسنت فإذا كانت الدور الكسائي فقط هو الله الخالق البارئ المصور نعم عين الكلمة أيوة كذلك أيوة عين الكلمة براءة نأتي إلى الكلمة التي تليها وهي كلمة وبارئكم ونلاحظ كذلك الراء مكسورة وقبلها ألف ها أيوة ورد هذه طبعا في سورة البقرة في الموضعين سورة البقرة آية 54 بنفس الآية أيوة البقرة الآية 54 ما ورد في موضع آخر نعم توبوا إلى بارئكم فاقتلوا خير لكم عند بارئكم نعم أيوة شيخ وضاح نقرأ إن شاء الله للدور الكسائي فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم أحسنت بارك الله فيك كذلك ضعوا تحتها بارك الله فيكم طبعا هذه فيها كلمة هي كلمة فرشية في حقيقتها وتذكرون أخذناها في كذلك وين الهمزي أيوة المفرد السوسي ماذا بها عند السوسي لا أيوة عنده استثناء من الإبدال لأن السكون عنده عارض السكون عنده عارض إذن كلمة بارئكم الدور الكسائي الإمالة خلاص تهينا من هذه نعم نأتي إلى البيت الذي يليه وطبعا قال تلا كذلك استخدم حرف التاء ويعود للدور الكسائي ثم قال وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا نأتي إلى هذه الكلمات أخذنا كم كلمة الآن مرت معنا خمس كلمات أيوة هذه السادسة كلمة آذانهم وآذانهم نعم كلمة آذانهم وردت في سبعة مواضع القرآن الكريم وهي المقصودة إن شاء الله البقرة الآية 19 الأنعام الآية 25 الإسراء الآية 46 الكهف الآية 11 و57 يعني موضعين وفي فصلت الآية 44 وفي سورة نوح الآية 7 نعم نوح الآية 7 طبعا سورة البقرة هي أول موضع يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الإمالة بتكون في أي ألف؟ أيوة، التي بعد الزال، الألف التي بعد الزال. أيوة، مع أن الشيخ أحمد لا تسعة عشر، لا ذكر احنا هني وردت في أيوة سبعة نوام. نعم تفضل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذينهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. دور كسائي. اي ما نقرا شيخ ترى ما قلنا الامور هذه. والله محيط بالكافرين. ايوه هذه خلناها في قبل درس ودرسين، ومع كافرين الكافرين بيائه. والله محيط بالكافرين. أيوة. والله محيط بالكافرين. أيوة، هذه طبعا الكافرين والكافرين وكافرين من أتلع حميا، هذه داخلة في أدخلها الناظم رحمه الله في قاعدة تدعى حميدا لما ذكر الأمثلة كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتص لتنظل، قال ومع كافرين الكافرين بيائه. أي حتى هاتين الكلمتين أملهما لتدعى حميدا. نعم، بما أنها هي ليست على قاعدة الراء المتطرفة. ثم ذكر الناظم رحمه الله لنا كلمة طغيانهم، كلمة طغيانهم. طغيانهم ورد في خمسة مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة الآية 15، ثم الأنعام الآية 11، أنعام 11، الأعراف 186، يونس الآية 11، المؤمنون 75، البقرة 15، الأنعام 11، الأعراف 186، يونس 186، أيوة يونس الآية 11، المؤمنون 75. طبعا سبقتها يا وبعدها الكسرة، وما زلنا احنا كما ذكرنا لكم ان هي ايش بسبب الكسرة. فالآية قلنا كم؟ نعم ايش النون؟ من طغى. لا نحن إيمالاتنا في وين؟ في الألف، والألف ممكن تكون زايدة في الإيمالات، ممكن تكون إيش؟ ممكن تكون أصلية تأتينا بعضها، مثل كلمة آذانهم حبيبة. أيوة زايدة صح؟ ليست؟ الكسرة هي التي وقعت مثلا لام الكلمة أو علم الكلمة الحرف المكسور. إيه النون نعم يبعدها على طول مباشرة. نعم هي تكون لام الكلمة نعم، ولكن نون ليست براء. أيوة. نأتي إلى طغيانهم يعمهون، من في سورة البقرة في الموضع الآية 15. ها شيخ عبد العزيز، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أحسنت. هذه في المواضع الخمسة يميلها من الدور الكسائي، هذه كلها من انفرادات الدور الكسائي. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى كلمة ويسارعون، كلمة ويسارعون. طبعا هني بارك الله فيكم لما ذكرنا طغيانهم تأتينا كلمة طغيانا كبيرة مثل في سورة المؤمنون، ها أيوة طغيانا، هذه لا إمالة فيها، مفتوعة النون كما قال شيخ حسن، ها ما عندنا مشكلة معاها. هني الناظم رحمه الله أثبت لنا الكلمات بذاتها يعني بشكلها أتى بها، وذكرت لكم في البداية أن هذه الكلمات لابد أن تكون إيش مجاورة لي أو فيها شيء من الكسر، لأن السبب يكون إيش عندنا الكسر. نعم. إذا نأتي إلى كلمة يسارعون، كذلك في هذه كلمة يسارعون ترد في سبعة مواضع، في آل عمران موضعين 114 و176، في سورة المائدة من آية 41 ثلاث مواضع، 41 52 62، الأنبياء الآية 90 المائدة 43 ولا 41 و52 و62، المائدة 41 52 62، آل عمران موضعين 114 و176، لا سبعة 114 و176، ثم الأنبياء الآية 90، ثم المؤمنون الآية 61. الأنبياء نعم 90، المؤمنون 61. أشيخ باسل روح معك إلى آل عمران الآية 114، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ويسارعون سهلة على اللسان ولا فيه صعوبة؟ واضحة؟ يلا ننتقل إلى التي بعدها. إذا ذكر أن هذه فيها في ورد في سبعة مواضع كذلك، ونلاحظ أن الراء أيوة مكسورة. طغيانهم في الأنعام عفوا 110 نقص صفر. ايوه 110 كان طغيان. جزاك الله خير شيخ علي. طغيانهم ايه قلنا الانعام 11 حطوا صفر قدامها. زين ناتي بارك الله فيكم الى الكلمه رقم كم الان؟ 9. كلمة آذاننا، كلمة آذاننا وردت في موضع واحد وهي في سورة فصلت الآية الخامسة، في سورة فصلت الآية الخامسة. يلا يا شيخ محمد عبد الرحمن. أيوة أيوة الآية الخامسة. وقالوا قلوبنا في أكنة من ما تدعونا إليه وفي آذيننا وقر أشيروا عليها في مصاحفكم أن الإمالة للدوري الكسائي فقط. تفضل. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أحسن، ولكن ابتدائك هذه غير صحيحة. وفي آذاننا، لا وفي آذاننا نحن، ها إيه لا تدعو علينا هم عندهم. هو قال وقالوا قلوبنا، هم الذين قالوا. نعم، فإذا المراد الآن آذاننا، ونلاحظ أن معنا الكسرة في كذلك في النون، واضح. ننتقل التي بعدها، هاي كل هذه الكلمات لمن؟ الدور الكسائي. نأتي كانت الجواري، وهذه كلمة الجواري وردت في ثلاثة مواضع، في الشورى الآية 32، الرحمن 24، التكوير الآية 16. نعم، نلاحظ هنا طبعا في كلمة الجواري لو لاحظناها في ثلاثة المواضع بارك الله فيكم، شوفوا إيش الخلاف الموجود في هذه الكلمة. نلاحظ من آياته الجواري في البحر، وله الجواري المنشآت والجواري الكنس. أيوة، محذوفة الياء في المواضع الثلاث. جواري الكنس مثبوتة. الجواري الكنس مثبوتة؟ لا محذوفة. لا إيه محذوفة في الثلاث، صح؟ رسما محذوفة في الثلاث. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. يجب عليه الإمالة للدور الكسائي فقط. طبعا فيها ياءات من ياءات الزوائد، هذه الكلمة تأتينا إن شاء الله في باب ياءات الزوائد. وعند حذف الحلم في الحالين هو بيصير عندها. نعم، هو بيحدثها في الحالين. من؟ دور الكسائي. طبعا هو دور الكسائي ما عنده بيشير كل الكلمات. نعم. وعندنا في سورة الرحمن كما ذكرنا لكم الآية 24. نعم، 532. شوفوها كذلك من غير ياء، ولكن هي داخلة في باب ياءات الزوائد، ولكن ما عنده شيء من ياءات الزوائد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نعم. ثم الأخيرة وهي التي في سورة التكوير آية 16. كذلك ما عند الإمام يعقوب. أيوة. أيوة. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. أيوة، من قالنا الأخيرة؟ يروح. تفضل. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. أيوة، لاحظ أن في ثلاثة مواضع لا ترسم بالياء، ها؟ وكذلك قال فيما نقلنا عن المشايخ أن الجواري تمثل لما نقرأ هذه الكلمة الآن في البيت نقرأها على قراءة الدوري، ها؟ وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثل. أيوة. عنه الجواري تمثل هكذا، والله أعلم. نعم. في ثلاثة مواضع هذا الجواري. لا، ثلاثة مواضع. أي نعم. إنزين. كم كلمة الآن أصبحت معنا؟ عشر. الجواري عشر. ويا الجواري عشر، ها؟ الآن كما ذكرنا لكم أن لاحظ أن التاء في تميم والتاء في تلا والتاء في تمثلا. يعني منهم من قال أن يعني أن الرمز فقط هو في تاء تمثلا، ولكن هذا في الحقيقة لا يمنع أن يكون رمز التاء في تميم، ولا يمنع أن يكون الرمز في تاء من تلا، ولا يمنع الرمز أن يكون من تاء تمثلا. يعني ماذا نمنع هذا الكلام؟ لأن البعض منع فقال فقط، كما قال الإمام عبد الرحمن الفاسي قال في كتابه اللآل الفريدة في شرح القصيدة، ذكر سأله سؤال فقال فإن قيل أي تاء من التاءات المذكورة هي الرمز؟ قيل الأولى، ويقول قيل الأولى بدليل أنها لو سقطت لم يحسن مجيء الثاني، لأن ضمير الفعل الذي هو فيه يعود على ما دلت عليه الأولى من القارئ المذكور، والثالثة جاءت بعد الضمير العائد عليه، فلم يكن الرمز بعد ذلك معنى، والله أعلم. لأنه لما قال تلا أي قال أن الأولى هي الرمز فقط من تميم، هذا كقول يعني من الأقوال، قال لأن تلا هي بمعنى إيش؟ أن هي هذه الكلمات تبعت أيوة التي في اضجع أنصاري. ثم لما قال عنه وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه، فهو عن من؟ عن ما سبق. ثم قال الجواري تمثل، هنا لابد أن يقول أن التاء من تمثل كذلك رمز، فإذا يسقط التاء من تلا. ولكن أنا أقول هذا يعني لا يحتاج إلى هذا التعسف الكثير، فهي نعم والأمر ليس مهولة، فالتاء من تميم رمز إن شاء الله، والتاء من تلا رمز، والتاء من تمثل أيضا رمز، فهي كلها لقارئ واحد أو للراوي الدوري الكتاب، ما عندنا أي مشكلة فيه. نعم. ثم ذكر الناظم رحمه الله الكلمة الحادي عشر، وهي كلمة واري أواري، تبقى كلمة واحدة. ورد في سورة قال في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. كلمة يواري هذه ورد في سورة العقود، أي في سورة المائدة. طبعا سورة المائدة تسمى بسورة العقود لما ورد فيها. نعم نعم. الآية كم؟ 131. نعم في 31. نعم الآية 31، شوفوها بارك الله فيكم. وهي طبعا لا نستعجل يعني ننتظر، لا نكتب تحتها شيء إلى الآن. نعم، وفي نفس الآية فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الآن معنا لو أردنا أن نقرأ لي الدوري، هو قال هنا من؟ قال ها يواري وأتهن من الدوري، ها؟ نعم خلاه. أيوة قال بخلفه، لا لم ينتهي من الدوري، الهاء ضمير بخلفه يعود على من؟ على الدوري. يواري وأواري في العقول بخلفه، أي قال أن للدوري رحمه الله له الخلف، أي له الفتح وله الإمالة في كلمة يواري وكلمة أواري. هذا كلام من؟ كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. لكن أهل التحقيق فقالوا ليس للدور فيها إلا الفتح، لا يرد فيها ماذا؟ الإمامة. كلام طويل ذكر في هذا، ونقلت أنا بعض هذا الكلام منهم. منهم من يعني طبعا الإمام الجزي رحمه الله في كتابه النشر، هذا طبعا هو الذي يعني حقق في هذه المسألة. ولكن لما نرجع إلى كتاب الإمام الداني رحمه الله وأصل هذا الكتاب سوف نرى هذا الأمر. عندما قال في التيسير صفحة 50 قال: وروي لي أو روى لي عفوا الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عمرو عن الكسائي أنه أمال يواري وأواري في الحرفين في المائدة ولم يرويه غيره عنه، وبذلك آخذ من هذا الطريق، وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح. انتهى كلامه. فمن هذا الكلام الإمام الشاطبي رحمه الله نظم هذا الخلف صح لما قال الإمام الداني رحمه الله في هذا. ولكن أهل التحقيق لما بحثوا ورجعوا كما قال الإمام الداني رحمه الله في المفردات، ماذا قال في المفردات؟ كتابه مطبوع صفحة 593 قال: وحدثنا عبد العزيز أبي غسان المقرئ قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو عثمان الضرير عن أبي عمرو عن الكسائي أنه أمال في المائدة يواري وفأواري، وقرأتهما بإخلاص الفتح. يقول وقرأتهما بإخلاص الفتح، فكأن الإمام الداني رحمه الله يحكي هذه الإمالة ولم يثبتها في قراءته. ولكن في التيسير قال ماذا قال؟ قال وروى لي، يعني الرواية هنا تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى القراءة. وقال وبذلك أخذ من هذا الطريق. فلذلك لما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الخلف لم يذكر هذه المسألة يعني بعيدة عن الكتاب، فذكرها كما نقلها عنه، لأنه يعني أخذ بنص أول ما يرد في كتاب التيسير، لأنه يلخص كتاب التيسير وينظمه. والإمام السخاوي رحمه الله كذلك له كلام في كتابه فتح الوصيل في المجلد الأول 496 قال: حدثني أبو القاسم شيخنا. أبو القاسم من هو؟ الإمام الشاطبي، هو شيخ الإمام السخاوي رحمه الله وتلميذه. قال: حدثني أبو الحسن بن هذيل قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو عمرو. ومن هنا بارك الله فيكم نستخلص كذلك يعني سند الإمام الشاطبي رحمه الله الذي يصله إلى أبي عمرو الداني. قال: حدثني أبو الحسن بن هذيل قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو عمرو. فبينه وبين الشاطبي وبين الداني كم؟ اثنين، أبو الحسن بن هذيل وأبو داود. أيوة. أما السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي وله طبعا كذلك سند آخر لأبي عن أبي. قال: حدثني أبو عمرو عن الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكسائي أنه أمال في المائدة يواري فأواري. قال أبو عمرو: وقرأت من طريق ابن مجاهد بإخلاص الفتح، وحجته في الإمالة هاهنا اتباع الأثر، وإلا فأي فرق بينه وبين قوله تعالى يواري سوآتكم التي في سورة الأعراف؟ ما في فرق صح، ولكن هنا قرأه يقول بالأثر، يعني نقلت له بهذه الطريقة. على العموم الآن نحن من كتاب المفردات ومن كتابه جامع البيان نستخلص ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في تحقيقه في كتابه النشر، أن الدوري رحمه الله ليس له إلا الفتح من هذا الطريق، ليس له إلا الفتح من هذا الطريق. وذكرنا أيضا العلة، يعني منهم من قال أن ما هو الفرق بينه وبين التي في سورة الأعراف كذلك، ولكن هذا ليس بعلة حقيقة، لأن القراءة سنة متبعة، ممكن في الآية الواحدة تكون في كلمتين متشابهتين يميل الأولى ويترك الثانية كما هي في أعمى في سورة الإسراء. أيوة. فإذا هذه يعني لا يعني مردود على من يقول بهذا الكلام. فإذا الأمر إيش؟ هو في النقل وفي السند وفي من أخذ عن الداني رحمه أو من أخذ عنه الداني رحمه الله بالفتح أو بالإمالة، هل هو من طريق الذي يأخذ به الإمام الشاطبي أم لا؟ فلاحظ أنه ليس من هذا الطريق، بل كما ذكرت أنه حك أو حكى الإمام الداني هذه المسألة حكاية ولم يقرأ بها في بعض كتبه كما ذكر، وفي بعضها قال وأخذوا به ولكن من طريق آخر. على العموم نستخلص هذا الأمر ونقول أن الدوري ليس له إلا الفتح على قول أهل التحقيق، اذكر هذه المسألة في مع هذه الكلمة أو الكلمتين بالأحرى. نعم والراجح نعم وهو الراجح ولا نأخذ به ونقرأ به إن شاء الله. نعم نعم ايش بغانا في البيت، خلنا ناخذ هذه البيت وعافنها، هذا لازم يأتي معه الذي بعده، نقف على هذا إن شاء الله. تفضل. يعني ما لو هذا الكلام اللي ذكرت أول شيء، لأن الإمام الداني رحمه الله، الإمام الداني ذكره في كتابه التيسير، وذكرت أنا الصيغة والنص الذي ذكره في التيسير، صح؟ الإمام الشاطبي ماذا يفعل؟ أي ينظم كتاب التيسير. نعم، نحن لا نلوم الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم. ولو كنت يعني مخيرا في هذا لقرأت بالوجهين، يعني ما تركت هذا الوجه حقيقة، ولكن لا نستطيع أن يعني نخالف أهل التحقيق في هذه المسائل ونخالف ما نقلناه عن مشايخنا، أخذناها سنادا هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. في سؤال آخر هني الإخوان. كلمة تفضل. قال فليست من هذه الطريق فلا يقرأ بها، طبعا كلمة يواري وفأواري فأواري بفا يعني كلمتين. نعم التي معنا يواري يواري فأواري تغييد تغييده طريق النظم وأصله الفتح بالعقود الاعتراز عن يواري سوءاتكم يعني في هذه يواري سوءاتكم فيها الفتح طبعا هي الفتح في الأعراب في الأعراب نعم فيها الفتح فيها الفتح قولا واحدا يواري بالأعراب هذه لا خلاف عليها الخلاف الذي ورد الآن في وين؟ في سورة العقود وكذلك الخلاف الذي في العقود ذكرنا أنه إيش؟ أيوة أن الخلاف وقع أيوة من غير طريق الإمام الشاطبي من غير طريق كلمة يواري ولا نعم موضع نعم يواري سوءة أخيه نعم. هذه في سورة يواري سوءاتكم سوءاتكم أي يواري سوءاتكم في الأعراف في الأعراف نعم هذه لا خلاف على الفاتح الآن الخلاف الذي بين الذي عند الدوري الذي ذكره الإمام الشاطبي التي بسورة إيش سورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني كانت إمالة عنده سوف نقرأ إيش فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي نعم هذه عندنا الإمالة كذلك نعم قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك فلو كانت الإمالة موجودة لكن نحن نقول أن الإمالة منعت بسبب أنها ليست من الطريق الذي نقرأ به يعني أو أخذ به الداني من هذا الطريق ليس فيها إلا الفتح إلا الفتح.